بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد تنقيح موضوع المسألة في أصالة الوجود وأصالة المهية، نأتي إلى البحث في المحمود. هل الوجود هو الأصيل أو الماهي؟ أيهما هو الموجود بالذات؟ وأيهما هو الموجود في العرق؟ هل الوجود متحقق ببركة المهية، أو المهية هي المتحققة ببركة الوجود؟ هذا هو السؤال. المصنف يقيم برهانا بسيطا لا تعقيد فيه على أصالة الوجود، بينما الحاج السبسواري في المنظومة أقام يمكن 6 براهين على أصالة الوجود، بعضها لا يخلو من تعقيد. المصنف برهانه كلش بسيط، احنا نوضح هذا البرهان بإذن الله تعالى بهذه الفكرة. شوفوا، اذا شيء كان سبب في حمل صفة على شيء ثاني، يعني ألف كان سببا في حمل صفة على باء، فألف أولى بتلك الصفة لأنه هو العلة ولأنه هو السبب. يعني شنو؟ يعني الآن هذه الغرفة مضيئة، وهالشكل هذه الغرفة مضيئة بسبب ماذا؟ بسبب الضوء، بسبب النور، ببركة النور والذرات النورية. قلنا إن هذه الغرفة مضيئة، فنفس النور أولى بأن يوصف بأنه مضيء، صحيح لو لا؟ النور مضيء، إذا الغرفة مضيئة ببركة النور فالنور أولى بأن يوصف بأنه مضيء. إذا الجالس في السفينة نقول له إنه متحرك، نقول تحرك زيد. إطلاق هذا الوصف على زيد ببركة ماذا كان؟ ببركة السفينة، مو هالشكل؟ فإذا كان كذلك فالسفينة أولى أن توصف بأنها متحركة، السفينة متحركة. إذا زيد لأنه مرتبط بنحو من أنحاء الارتباط مرتبط بالسفينة، لوجود هذا الارتباط نقول زيد متحرك، فالسفينة أولى بأن يقال إنها متحركة. وإذا دققت في الواقع السفينة هي المتحركة، مو زيد هو المتحرك. إذا دققت النور هو المضيء، مو الغرفة هي المضيء، مو هالشكل. نفس هذه المعادلة تأتي على الوجود والمهيئة. إحنا متى وصفنا المهيئة بالوجود؟ قلنا بالموجودية. متى وصفنا المهيئة بالموجودية؟ متى قلنا الإنسان موجود؟ عندما الله تعالى أفاض على المهيئة الوجود، وإلا قبل ذلك قم نقول موجودة. ليش ما نصف العنقاء بأنها موجودة؟ لأن الله لم يفض الوجود عليها. زين، إذن ببركة الوجود المهيئة اتصفت بأنها موجودة، فالوجود أولى بأن يوصف بأنه موجود، كما أن الغرفة اتصفت بأنها مضيئة ببركة النور، فالنور أولى بأن يوصف بأنه مضيء. المهية ليش قلت أنها موجودة وببركة الوجود؟ وإلا قبل طرو الوجود عليها ما كان يمكن لكم أن توصفوها بأنها موجودة. فالوجود أولى بأن يوصف بأنه موجود. إذا هالشكل فنستنتج من هذا أن الموجود في الواقع من هو؟ الوجود. وبقية الأشياء إذا وصفناها بالموجودية فإنما هو ببركة الوجود. وإلا المهية إذا خليتوها بنفسها المهية غير متحققة. هذا هو الدليل الذي أقامه المصنف. ولما، هذا بداية البرهان، ولما كان كل شيء، كل شيء يعني كل مهية، إنما ينال الواقعية. متى يكون واقعيا وحقيقيا؟ إذا حمل عليه الوجود واتصف به. يعني إذن ببركة الوجود لا تقول موجود، الإنسان موجود. فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء. يعني مو عندنا واقعيات في الخارج، الذي يحاذيها من هو؟ الوجود. المهية شنو هي؟ المهية ببركة هذا الوجود نقول عنها إنها موجودة. ولما كان كل شيء، يعني الإنسان والبقر والشجر، إنما ينال الواقعية والتحقق والكينونة إذا حمل عليه الوجود. فالعلة شنو هي؟ الوجود. واتصف بالوجود. إذن الموجود من هو في الواقع؟ الوجود في الواقع هو الموجود. كما أن النور في الواقع هو المضيء. أجيب لكم مثال آخر. لماذا تقولون إن الحائط جسم؟ تقولون لأن يدي كانت دسمة فوضعتها على الحائط. ويدي ليش صارت دسمة؟ لأني أكلت بها التمة. تمة ليش صارت دسمة؟ لأنه كانوا مخلين في دهن. إذن التمة صار دسم ببركة الدهن، واليد صارت دسمة بسبب التمة، والجدار صار دسم بسبب شنو؟ اليد. إذن الدسم في الواقع من هو؟ هو الدهن اللي هو السبب، المتصف حقيقة، كان المتصف أولا وبالذات. هاي الأمثلة طبعا للتقريب دا نجيبها. هذه كلها شنو؟ تنتهي إلى ذاك، وهو الموصوف حقيقة بالدسومة لأنه السبب. وهذا ما يعبر عنه بعدة ألفاظ، من جملة ما بهذه الألفاظ: كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. فذاك اللي ما بالذات هو الموصوف حقيقة بذلك الوصف، فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء. يحاذي يعني شنو؟ يعني بإزائها، يعني الأشياء فرده، الأشياء مصداقه. هذا هو واضح، يعني وازاه، يعني الآن أنا محاذي فرضا للأخ، يعني موازي إليه في مواجهته في قباله. قل ما هي؟ شنو هي؟ ما هي؟ ماكو في أعماقها الوجود. إذا قيل إنها موجودة فببركة الوجود، وأما الماهية فلما كانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعية. الواقعية منين تجيها؟ من الوجود. الإنسان ليش قلنا موجود؟ لأنه اتصف بالوجود، ومع سلب الوجود الماهية باطلة الذات. العنقاء ليش باطلة الذات؟ ليش ما إلها واقعية؟ لأن ما إلها وجود، لم يفض عليها الوجود. فالماهية في ذاتها غير أصيلة، وإنما تتأصل بعرض الوجود. التفتوا؟ يعني أصالتها عرضية مو أصالتها ذاتية. كما أن حركة الجالس في السفينة إنما تكون ببركة حركة السفينة، وكما أن مضيئية هذه الغرفة إنما تكون ببركة مضيئية النور. هنا أكو في الواقع مسألة دقيقة حول الوجود بالذات، والوجود بالتبع، والوجود بالعرض. هذا ندعه إلى وقت آخر حتى لا تتزاحم المطالب. احنا دا ندقق على انها موجودة بالعرض مو موجودة بالتبع. ومثاله الواضح حركة السفينة وحركة الجالس في السفينة. حركة الجالس في السفينة حركة بالعرض. الوجود والمهية هالشكل. المصنف دا يقول: وإنما تتأصل بعرض الوجود، يعني توجد بعرض الوجود. لذلك احنا قلنا إنها موجودة بوجود الوجود، مندكة في وجود الوجود، فانية في وجود الوجود. إن شاء الله بمناسبة نشرح الفرق بين ما بالذات وما بالعرض وما بالتبع. فقد تحصل نتيجة هذا البرهان شنو هو؟ أن الوجود أصيل. إذا أردت أن تحفظوا هذا البرهان، احفظوا هذه القاعدة: كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. ومثاله حركة السفينة، والمثال الآخر حركة اليد وحركة المفتاح. هذا اللي يمثله في الكتب الفلسفية القديمة. انتوا عندما تحركون ايدكم المفتاح يتحرك، لكن شلون المفتاح يتحرك؟ بعرض حركة اليد. في الواقع من هو المتحرك؟ في الواقع المتحرك هو اليد. فقد تحصل أن الوجود أصيل. أصيل يعني شنو؟ يعني هو المتحقق، هو الموجود في متن الأعيان، الحقائق الخارجية أفراد أولا وبالذات. لماذا؟ للوجود لو للمهية؟ للوجود. والماهية اعتبارية. اعتبارية يعني شنو؟ الآن نجي نقول يعني موجودة بالعرض، موجودة ثانيا وبالعرض، كما قال به المشاؤون. المشاؤون الخط المشائي في الإسلام يمثله ابن سينا مثلا، وفي قبل الإسلام يمثله أرسطو وتلاميذه. هذا الخط المشائي، لأن يؤمنون بالحركة الفكرية في الأشياء، مشي الفكر. مشي مو يعني المشي المادي كما يقوله البعض، يعني الحركة الفكرية، أننا نكشف الأشياء بحركة الفكر. أكو مذهب آخر يمثله أفلاطون قبل الإسلام، وشيخ الشيخ شهاب الدين السهروردي وأمثاله. خط الإشراق، يعتقدون بأن المهم في كشف الأشياء الإلهام والإشراق الإلهي وإفاضة المعلومات من قبل الله تعالى. خط يعني خط العقل وخط الإلهام والإشراق. خط الغيب تتمكنون، الغيب بهذا المعنى، ولا الكل خو يؤمنون بالغيب الإلهيين منها، كما قال به المشاؤون. المشاؤون بل الكشفيون قد يكونون هم الإشراقيين، كما قال به المشاؤون. المشاؤون يعني خط أرسطو، لأن أرسطو إلى منهجية معينة في التفكير، أفلاطون إلى منهجية ثانية نوعيا من المنهجية. لذلك مع أنه واحد أستاذ واحد تلميذ، أرسطو تلميذ أفلاطون، ولكن يناقضه ربما في أكثر الأفكار الفلسفية. كل شيء هذا قايل في كثير من الموارد، ذاك قايل نقي الله، كما قال به المشاؤون، قايلين أن الوجود هو الأصيل. يعني شنو قلنا الماهية اعتبارية والوجود أصيل؟ أي دققوا في هاي العبارة، أن الموجود موجود بذاته، والماهية موجودة ببركة الوجود. هاي العبارة واضحة لو لا؟ النور مضيء بذاته، والغرفة مضيئة ببركة النور. المفتاح متحرك ببركة اليد، واليد متحركة بذاتها. نجيب مثال آخر، السقف موجود بذاته، والفوقية موجودة بوجود السقف. هذا واضح؟ نعيد صياغة السؤال، السقف أولا ثم الفوقية، لو الفوقية أولا ثم السقف، شنو جواب؟ سقف مو ثم يعني بعد 10 دقائق، لا، في الرتبة العقلية. شنو جوابكم؟ السقف أولا ثم الفوقية. كذلك في الوجود والمهية، نقول الوجود أولا ثم المهية، يعني المهية بمثابة فوقية السقف، موجودة هذه الفوقية ببركة وجود السقف. الآن العنوان اتضح له، لا عنوان البحث في أصالة الوجود، هو اعتبارية المهية. دققوا، الوجود هو الأصيل دون المهية، هذا السطر ما قرأنا، أي أنه هو الحقيقة العينية. الحقيقة العينية يعني شنو؟ هاي الحقيقة اللي دا نشوفها في الخارج، الإنسان، البقر، الشجر، القبرة إلى آخره. الوجود هو الذي يوازي هذه الحقيقة، وهو الذي يشكل هذه الحقيقة، الحقيقة العينية. أكو عندنا حقيقة عينية؟ السوفسطائيين يقولون لا، ولكننا نثبت الحقيقة العينية بالضرورة وبالفطرة وبالوجدان. انتهى تنقيح محل البحث وإقامة البرهان. لسه هذا حقيقة برهان، أو جمل أدبية منمقة ما قلناه، هذا بحث آخر. هذه مغالطة البراهين التي أقاموها على أصالة الوجود، أو تلاعب بالألفاظ، أو جمل أدبية منمقة، أو شيء آخر، هذا يبقى إلى محل. نجي إلى الإشكالات. شهاب الدين السهروردي وخط الإشراق، الذين أنكروا أصالة الوجود لابد عندهم إشكالات. خلينا نشوف شنو إشكالاتهم على أصالة الوجود. المصنف يقول بهذا التقرير اللي ذكرناه شنو؟ اندفعت جميع الإشكالات. الآن نتطرق إلى الإشكالات واحدا واحدا، وبذلك يندفع، يعني بهذا البيان، ما أورد على أصالة الوجود من بيان لما أورد. قايل إن الوجود لو كان حاصلا في الأعيان كان موجودا. قايل الموجود شنو معناته؟ يعني ذات ثبت له الوجود، هذا معنى موجود. الوجود يعني شنو؟ ذات شيء ثبت له الوجود. عالم يعني شنو؟ عالم يعني ذات ثبت له العلم. قادر يعني شنو؟ يعني ذات ثبت له القدرة. إذا قلنا المهية موجودة ما في إشكال، موجودة يعني شنو؟ يعني ذات ثبت لها الوجود. أما إذا قلت الوجود موجود شنو معناته؟ يعني الوجود ذات ثبت له الوجود. كم وجود صار عندنا؟ وجود الوجود ذات ثبت له الوجود. نجي إلى هذا الوجود، هذا الوجود موجود لو لا؟ نعم موجود. يعني شنو؟ يعني ذات ثبت لها الوجود. فكم وجود صار عندنا؟ ثلاثة. نجي إلى هذا الوجود الثالث، هذا الوجود موجود لو لا؟ تقولون نعم. فشنو يصير معناته؟ يصير ذات ثبت لها الوجود، فيتسلسل إلى غير النهاية، والتسلسل محال. فبذلك يندفع ما أورد على أصالة الوجود من أن الوجود لو كان حاصلا في الأعيان كان موجودا، لأن الفصول هو الوجود. فصول يعني وجود، التفت. فالحاصل يعني الموجود. إذا الوجود يعني الفصول، الحاصل يعني شنو؟ يعني الموجود. الموجود شنو معناته؟ الموجود يعني ذات ثبت له الوجود. فللوجود وجود. ليش؟ يعني أنتوا دا تقولون الوجود حاصل في الأعيان. حاصل يعني شنو؟ يعني موجود. موجود يعني شنو؟ يعني ذات ثبت له الوجود. إذن الوجود صار إلى وجود. الوجود ذات ثبت له الوجود، صار عندنا وجود. نجي إلى هذا الوجود الثاني اللي هو المحمول، هذا الوجود موجود لو لا؟ تقولون نعم. لأن الوجود ثبت له الوجود، فهذا الوجود المحمول موجود. نقول موجود شنو معناته؟ موجود يعني ذات ثبت لها الوجود. إذن هذا الوجود المحمول له وجود. كم وجود صار عندنا؟ ثلاثة. نجي إلى هذا الوجود الثالث، هذا الوجود الثالث موجود أم لا؟ نعم موجود. موجود يعني شنو؟ يعني ذات ثبت لها الوجود. فكم وجود صار عندنا؟ أربعة. وهكذا، إذن في كل وجود صارت عندنا وجودات غير متناهية. بل الوجود وجود، وننقل الكلام إليه يعني إلى هذا الوجود الثاني. وهلم جرى فيتسلسل. بتقرير بسيط، الوجود له وجود لو لا؟ جاوب. إذا قلت لا وجود له ثبت المطلوب. يعني شهاب الدين الشيخ السهروردي يقول لكم الوجود إلى وجود لو لا؟ يقولون إيه لو لا. إذا قلت لا يقول ثبت المطلوب، الوجود ما إلى وجود، الماهية هي اللي إلها وجود. إذا قلت الوجود له وجود يقول إذا صار عندنا وجود، لأن الوجود له وجود إذا صار وجود. يقول القضية وما تتوقف عند هذا الحال. نقول هذا الوجود المحمول له وجود لو لا؟ إذا قلت ما إلى وجود يقول شلون الوجود الأول إلى وجود، الوجود الثاني ما إلى وجود؟ شلون قلت الوجود الأول له وجود بينما هذا الوجود الثاني ما إلى وجود؟ فلازم يكون إلى وجود. إذا قلت إلى وجود فصار عندنا ثلاث وجودات، لأن وجود الوجود له وجود. نجي إلى هذا الوجود الثالث، نقول إلى وجود لو ما إلى وجود؟ إذا ما إلى وجود إذن هو وهم أو خيال. إذا إلى وجود إذن صارت أربع وجودات، وهكذا إلى 100 مليار وجود. الجواب، تارة الشيء موجود بغيره ومرة موجود بذاته فلا يتسلسل. الغرفة مضيئة بالنور، أما النور مضيء بذاته. الممكنات موجودة بالله، أما الله موجود بذاته فلا تتسلسل. الوجود موجود يعني الوجود له وجود، لكن هذا مو وجود زائد على ذاته، هذا الوجود كامن في ذاته، متحد في ذاته. كما أن الدهن دسم بذاته. وجه الاندفاع أن الوجود موجود لكن بذاته لا بوجود زائد. فكم وجود صار عندنا؟ وجود واحد مو وجود. أي أن الوجود عين الموجودية، كما أن الدهن عين الدسومة، بخلاف الماهية التي حيثية ذاتها غير حيثية وجودها. الماهية غير الوجود، الوجود عارض عليها، الماهية موجودة بالوجود المغاير لها، أما الوجود موجود بذاته. كما أن اليد دسمة بالدهن اللي هو مغاير لها، أما الدهن فهو دسم بذاته. الغرفة مضيئة بالنور الذي هو زائد عليها، أما النور فهو مضيء بذاته. الكون موجود بالله. هذا توضيح أكثر إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.